الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نكمل موضوعنا. احنا كنا بنتكلم على وصف الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام. قلنا ان الوصف دوت ماله، اول حاجة ان الإشعاع بيتألف من عدة اطوال موجية، ماشي، وبنسب متفاوتة. كنا وقفنا عند كلمة ايه دليلك انه بنسب متفاوتة؟ الدليل هو تفوق لون عن باقي الألوان. فلما الاقي الشمس مائلة الى الصفار، وهي لما حلل الضوء قلق كل الألوان من الأحمر لحد البنفسجي بس مايلة للصفار، فأنا بفهم إنه هو نسبة الأصفر أكتر من بقية الألوان. معنى كده إنه هو ما بيبقوش كلهم بنفس النسبة. يبقى الإشعاع الصادر من الأجسام صفاته يتكون من عدة أطوال موجية وبنسب متفاوتة. وعشان بقى نوضح الموضوع عملنا رسم بياني يوضح تقسيم الشعاع. تعالوا نشوف الوصف. عملنا رسم بياني يوضح العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي، بين شدة الإشعاع والطول الموجي. لقيناه دايما بياخد الشكل ده، ده اسمه منحنى بلانك، يتكرر مع كل الأجسام سواء الساخنة أو اللي بتمتص إشعاع وتعيد إشعاعه أو الكائنات الحية. يكون دايما الإشعاع بهذه الصورة، ومنها يعني نصف بدقة نجد أن الإشعاع يتركز عند طول موجي معين يسمى الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع، ماشي. وكلما زاد الطول الموجي جدا عن هذا الطول الموجي المعين فإن شدة الإشعاع تزداد، لا تثبت، لا تقترب من الصفر، أو قصر جدا فإن برضو شدة الإشعاع تقترب من الصفر. يبقى معلش أوصف لي بدقة يعني الإشعاع. الإشعاع الصادر من الأجسام بيتركز دائما عند طول موجي معين، وبالمناسبة الطول الموجي دوت يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة حرارة المصدر على تدريج كلفن. ده اسمه قانون فين. نقف معاه شوية وبعدين نرجع نوصف تاني. معناه ايه الكلام دوت؟ يعني لو جسم ساخن درجة حرارته 1000 درجة كلفن، كان الطول الموجي الرئيسي بتاعه لمبة، اذا سخنته خليته 2000 هتلاقي الطول الموجي الرئيسي بتاعه بقى نص لمبة، اذا سخنته خليته 3000 هتلاقي الطول الموجي الرئيسي بقى تلت لمبة. يعني يتناسب الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع تناسبا عكسيا مع درجة حرارة الجسم المشع على تدريج كلفن، ماشي. نعيد الوصف تاني ومش من غير ما نقول الحتة دي، إنه الإشعاع الصادر من جميع الأجسام دائما يتركز عند طول موجي معين يسمى الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع، وكلما زاد الطول الموجي جدا أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. طيب عايزين مثالين يوضحوا بقى القصة دي. المثالين هنكبر لهم بقى المنحنى شوية ونوضحه. يا سيدي هنحط هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي بالنانومتر، فهنا 0 نانومتر، 500 نانومتر، 1000 و500 2000 بقى، ماشي. الضوء المرئي ينحصر ما بين 400 و700 نانومتر. يبقى دي منطقة الضوء المرئي، تمام، ودي اللي أكبر من 700 نانومتر الانفراريد وبعدين المايكرويف بقى وخلافه، اللي أقل من 400 فوق البنفسجية وبعدين اكس وجاما. طيب ماشي. الإشعاع الصادر من الشمس، أولا درجة حرارة الشمس 6000، سطح الشمس 6000 كلفن. وجدنا إنه الإشعاع الصادر من الشمس يتركز عند طول موجي رئيسي 500 نانومتر. طيب والأطوال الموجية 600 و700 و800 نسبتها بتقل. طب والأطوال الموجية اللي هما بقى 400 و300 برضو نسبتها بتقل. يبقى منحنى بلانك للشمس، الشمس سطحها درجته 6000 كلفن، ينطبق على المواصفات اللي احنا قلناها اللي هو ايه؟ يتركز الإشعاع الصادر منها عند طول موجي معين اهو اسمه اللامدا ام، اللي هو الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع. ماشي اهو. وكلما زاد الطول الموجي جدا او قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. تمام. وحتى زيادة بقى، ويظهر من المنحنى أن 40% من إشعاع الشمس ضوء مرئي. 40% من إشعاع الشمس ضوء مرئي. ما هو أجيبها إزاي دي يا أستاذ؟ اقسم يا ابن المساحة دي، المساحة المظللة دي على المساحة الكلية تحت المنحنى بالتقريب كده 40%، و 50% انفراريد حرارة، يتبقى 10% موزعة في باقي مناطق الطيف ما بين بقى فوق البنفسجية وما بين الميكروويف وخلافه. طيب ماشي. لازم نجيب منحنى تاني عشان نحقق قانون فين بتاع المصباح. فتيلة مصباح التنجستين درجتها 3000 كلفن. 3000 كلفن يعني نص دي، يعني يبقى الطول الموجي من قانون فين بقى ضعف ده عند 1000 نانومتر. طيب ماشي. طب وكلما، يبقى ده الطول الموجي الرئيسي المصاحب لأقصى شدة إشعاع. طب وكلما زاد الطول الموجي جدا فإن شدة إشعاع تقترب من الصفر، أو قصر جدا تقترب من الصفر. ماشي. يبقى برضو تحقق المواصفات اللي احنا قلناها، وحتى زيادة 20% من ضوء المصباح ضوء مرئي، و80% حرارة. طب تمام. يبقى انت دلوقتي وصفت لنا مواصفات تفصيلية. صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا دلوقتي عندنا عنوان اسمه الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام، عرفنا يعني ايه إشعاع ويعني ايه الأجسام اللي بتشع دوت. وصف ماله بقى؟ بيتكون دائما من عدة أطوال موجية بنسب متفاوتة، بحيث بيبقى فيه طول موجي رئيسي ها بيتركز عنده الإشعاع، وكلما زاد الطول الموجي جدا أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. وبعدين صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. وانه الطول الموجي الرئيسي المصاحب لاقصى شده اشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجه حراره المصدر على تدريج كلفن، ده اسمه قانون فين، ووضحنا دوت بمثالين. طيب بعتنا ده بقى للفيزياء الكلاسيكيه في جواب بيقول ايه؟ عزيزات الفيزياء الكلاسيكيه، ان لدينا ظاهره طبيعيه تحتاج للتفسير وهي كالاتي: الاجسام سواء الساخنه او التي تمتص وتشع او الكائنات الحيه، عندما يخرج منها الإشعاع الكهرومغناطيسي يتكون من عدة أطوال موجية وبنسب متفاوتة، ونعبر عنه بعلاقة بيانية بين شدة الإشعاع والطول الموجي تسمى منحنى بلانك، وفيها يظهر أن الإشعاع تركز عن طول موجي معين، وكلما زاد الطول الموجي جدا عن هذا الطول الموجي الرئيسي أو قصر جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. ومرفق بالخطاب نموذجين لمنحنى بلانك على الشمس والمصباح. هل لديك تفسير الفيزياء الكلاسيكية؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هتقولي كلاسيكية، هتقولي يا أخوانا اللي أنا أعرفه عن الإشعاع ده إنه موجات. خدوا بالكم، هو اسم الفصل ازدواجية الموجة والجسيم. كلاسيكية ما كانش عندها المفهوم دوت، كان عندها كل حاجة في الدنيا يا إما موجة يا إما جسيم. ماشي. قالت اللي أنا أعرفه عن الإشعاع إن هو إيه؟ موجات. وبالتالي فمن المفترض إن كل ما شدة الإشعاع تزيد، يعني الضوء يبقى مبهر كده، التردد يزيد، وبالتالي فمن المفترض أنه تزداد شدة الإشعاع كلما زاد التردد. ولكن المشاهدة العملية اللي انتوا جبتوها لي بينت أنه عند الترددات العالية الشدة بتقل. بص لي كده، ما هو المنطقة اليسرى دي ها دي أطوال موجية قصيرة، يعني ترددات عالية، عندها الإشعاع شدته بتقل. هو التوقع الكلاسيكي، التوقع الكلاسيكي كان إنه لو عملنا شدة الإشعاع هنا والطول الموج هنا يطلع بهذا الشكل، تمام؟ إنما يعني كل ما التردد، ما تبدش كده يعني التردد يزداد فالشدة تزداد، إنما هي اتصدمت بقى من المشاهدة العملية إنه بيحصل كده، فهي مش عارفة ده ليه. طيب يبقى بطريقة سين وجيم، أو بطريقة الأول رد الجواب وبعدين طريقة سين وجيم، رد الكلاسيكية، نعتذر عن عدم قدرتنا على تفسير تلك الظاهرة لأن المعلومات المتوفرة لدينا عن الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادر من الأجسام أنه موجات، وبالتالي فمن المفترض به أنه كلما زادت شدة الإشعاع يزداد التردد، ولكن المشاهدة العملية يظهر منها أنه تقل شدة الإشعاع عند الترددات العالية، فلا نعرف لذلك تفسيرا. بالبلدي الفيزياء الكلاسيكية قالت يا أخوانا اللي أنا أعرفه عن الإشعاع ده أنه موجات، فالمفروض أنه كل ما تزيد الشدة يزيد التردد، ده اللي أنا أعرفه. بس في الواقع العملي عند الترددات العالية الشدة قلت، ليه ما أعرفش؟ سؤالك وجوابك بقى هيجي لك يقول لك إيه، علل فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير منحنى بلانك. إجابتك تقول إيه؟ لأنها تعاملت مع الإشعاع الصادر من الأجسام على أنه موجات، فكان من المفترض أنه كلما زادت شدة الإشعاع يزداد التردد، ولكن المشاهدة العملية وضحت أنه تقل شدة الإشعاع عند الترددات العالية. طيب كلام بقى مين؟ الحديثة، صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الحديثة تفسيرها لمنحنى بلانك كما يلي: واحد، هما تمانية هنقولهم بالنص، واحد، الإشعاع الصادر من الأجسام، ده كلامها بقى كلام الحديثة، تعالوا نحط له مفهوم جديد. إيه هو يا فيزياء حديثة؟ قالت إنه هو عبارة عن دفقات من الطاقة، سمي كل منها كوانتم أو كم أو فوتون. ستوب، أنت بتقولي إيه؟ أنت كده بتخلي الإشعاع ياخد مفهوم جسيمي. أيوة، ما هو ده الجديد. مش إحنا قلنا الفصل اسمه ازدواجية الموجة والجسيم؟ آه، هي كده جسمت لك الشعاع، اديته خواص جسيمية. يعني أول فرض من فروض بلانك في تفسير المنحنى إن هو أضاف للضوء خواص إيه؟ جسيمية. وبعدين بقى هتعمق في الوصف. في التاني قال لك إيه؟ وأن هذا الإشعاع ماله الصادر من الجسم المتوهج، لو جسم سخن يعني، يتألف من فيض هائل من هذه الفوتونات. عشان يعمق لك التصور بقى، أنت متصور الفوتون بقى كان كبير وسط؟ لا، ده بيقولك ان الإشعاع الصادر من الجسم الساخن ها ماله فيض هائل من هذه الفوتونات، يعني اعداد كبيره جدا، وبالتالي انت هيخش في مخك انها ايه، صغيره. وراح ضيف مفهوم ثالث في الفرض الثالث بقى، قال لك وان طاقه هذه الفوتونات تختلف باختلاف ترددها، وان كل ما ترددها زاد طاقتها زادت، وان كل ما طاقتها زادت عددها قل. افهم، صلى على النبي، وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. هو بيقول لك وكانه بيرسم صوره ذهنيه في خيالك، ها، انه يا عم الاشعاع ده ما قلناش انه مش موجه، هو موجه بس بيتالف من دفقات من الطاقه اسمها فوتونات، كتير قوي وصغيره قوي، بس خد بالك انها مختلفه عن بعضيها. يعني لو انت عايز ترسمها رسم كاريكاتيري ان الجسم اللي بيشع هتطلع منه كرات، طيب خليك بقى وانت بترسم الكرات دي ترسم واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، الكبر والصغر هنا للطاقة، يقصد للطاقة، ماشي. طب هي بتبقى كبيرة وصغيرة بناء على ايه؟ على ترددها، اللي ترددها كبير طاقتها كبيرة. ليه؟ أصل طاقة الفوتون اتش نيو، طاقة الفوتون الواحد ثابت بلانك في التردد، طاقة الفوتون ثابت بلانك في ايه؟ في التردد، وبالتالي يبقى في تناسب طردي ما بين طاقة الفوتون وما بين التردد، ماشي. يبقى الثلاث فروض الأولى هو بيوصف لك في خيالك ها شكل الإشعاع، بيقول لك إن الإشعاع فوتونات وإنه كتير، تمام، وإنه مختلف عن بعضه في الطاقة وفي التردد. بس في جملة أنا مش فاهمها يا أستاذ، يعني إيه كلما زادت الطاقة قل العدد؟ يقصد إن الفوتونات هم طاقة كبيرة هيبقى عددها قليل، ماشي. التلاتة دول باكج بيوصف لك الفوتونات، هيخش على باكج تاني اللي هو هي الفوتونات دي طالعه منين يا عم الحاج؟ طالعه من، راح قايل لك بقى في الفرد الرابع ايه؟ وهذه الفوتونات صادره من تذبذب الذرات، بين قوسين التذبذب معناه التأرجح بين حالتي الإثارة والاسترخاء، مش التذبذب اللي هو الاهتزاز. ها التذبذب اللي هو إيه؟ التأرجح بين حالتي الإثارة والاسترخاء. مش فاهم، صلي على النبي وأقول لك على الصلاة والسلام. مش أنت عارف إن الذرة لما تاخد طاقة تثار، ها هتفضل مثارة؟ لا، هتسترخي تقوم مطلعة فوتون، تثار تاني تسترخي تطلع كمان فوتون. بس خد بالك إنها هتثار تسترخي تثار تسترخي. الذرة اللي شغالة كده بقى اسمها عملية تذبذب، فيبقى هي دي اللي بتخرج فوتونات. وراح مأكد الكلام في الفرض الخامس وقال لك إن الذرة بقى المتذبذبة ده هي لما تيجي تطلع طاقة ما بتطلعهاش في خط مستقيم، بتطلعها زخات ورا بعضيها. فراح قال لك في الفرض اللي هو الخامس إيه بقى؟ وأن الطاقة الصادرة من الذرة ليست متصلة إنما منفصلة مكماة، يعني كمة ورا كمة ورا كمة، مش في خط مستقيم، عشان يديها صفة إنها فوتونات منفصلة عن بعضيها. أما الفرض السادس قال فيه إنه الذرة عندها مستويات طاقة، طاقة كل مستوى N H نيو. إيه للمستوى؟ N اللي هو رقم مستوى، H سابت بلانك، نيو. استفيد إيه من الفرض ده؟ واحد يقول ما أنا عارف إن الذرة، لا يا عم الحاج، الكلام ده ما كانش معروف. هو يقصد هنا إنه يأكد فكرة الفوتونات مختلفة. التأكيد في كده، ما هو لو ما كانش قال الفرض ده كنا تصورنا إن الذرة تثار وتسترخي، تثار وتسترخي إلى نفس المستوى، وبالتالي كل استرخاء يصاحبه خروج نفس النوع من الفوتونات. إنما لما هو قال إن الذرة عندها ليفلز، عندها مستويات، ها فكده في ذرة تثار وفي ذرة تثار أكتر وذرة تثار أكتر، فلما تيجي تسترخي يبقى نوعية الفوتونز المقذوفة منها متغيرة ولا لا؟ طيب الفرض السابع قال فيه إن الذرة المستقرة ما بتشعش، قديمة عارفينها ماشي. الذرة اللي هتيجي بقى تنتقل من مستوى طاقة عالي إلى مستوى طاقة قليل هتعمل إيه؟ هتخرج فوتون طاقته بتساوي الفرق بين المستويين، وعشان كده عندنا فوتونات طاقتها كبيرة وفوتونات طاقتها قليلة. تحفظ ده حفظ من كتاب الوزارة أرجوك، فيزياء الحديثة معلش، وما تقوليش ما بعرفش أحفظ، أنا ذكي بس ما بعرفش أحفظ. لا، لو ذكي وما بتعرفش تحفظ مش هتنفع دكتور ولا تنفع مهندس، لازم أفهم واللي يستوجب الحفظ أحفظه. الحديثة حاول تلتزم بكتاب الوزارة بقدر الإمكان، وأنا النهاردة التزمت بنص كتاب الوزارة في كل النقاط اللي أنا اتكلمت فيها. فأرجوك عشان يبقى أنت وأنت بيتصحح لك ورقتك مطابقة لنموذج الإجابة. أنت معايا؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا دلوقتي قلنا ظاهرة كاملة اللي هي ظاهرة الإشعاع الكهرومغناطيسي الصدر من الأجسام، قلنا العنوان والوصف، وقلنا كلام كلاسيكية، وقلنا كلام الحديث. تبقى معلومتين صغيرين كده نقولهم بسرعة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. حوار مع ثابت بلانك، وأنا عندي الطاقة بتساوي H نيو، تبقى H بتساوي E على نيو، ده اسمه ثابت بلانك. تعريفه هو الطاقة المصاحبة لوحدة الترددات. ما يهمنيش تعريفه، أنا يهمني وحدته. جول ها على هيرتز، جول هيرتز والسالب واحد، جول ثانية. يلا نلعب بالجول ثانية عشان ده كله بيجي في الامتحان. الجول ثانية، إذا هتفك الجول كهربا يبقى فولت كولوم، ونزل الثانية، خد للفولت ثانية يبقى ويبر، ونزل الكولوم، فك لي الجول تاني كهرباء فولت امبير ثانيه، ونزل الثانيه بقت ثانيه تربيع ماشي، وبعدين خد لي فولت امبير وخليها لي وات تبقى وات ثانيه تربيع. كل دي وحدات مكافئه لثابت بلانك. في وحده تانيه، الجول فكه لي ميكانيكا نيوتن متر، ونزل لي الثانيه، النيوتن فكهولي ميكانيكا ده كيلو جرام متر ثانية سالب 2، ونزل لي المتر ونزل لي الثانية، اضرب لي المتر في المتر هيبقى كيلو جرام متر تربيع ثانية أس سالب 1، عشان ثانية أس سالب 2 في ثانية. الوحدة دي متكررة في الامتحانات بشكل كبير جدا. صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. في بقى وحدة شبهها عشان نقولها بالمرة، ايه اللي شبهها؟ وحدة الجول ثانية أس سالب 1، شبه الجول ثانية، دي وحدة الباور. ليه؟ ما هو الباور قدرة طاقة على زمن أو شغل على زمن، فعشان كده جول على ثانية أو جول ثانية أو سالب واحد. فلو هنلعب نفس اللعبة، إذا هتفكلي الجول كهرباء يبقى فولت كولوم ثانية سالب واحد تنزل. إذا خدتين الكولوم ثانية سالب واحد يبقى فولت أمبير. طب ما هو ده الوات يا ابني. طيب هنفك الجول من الميكانيكا يبقى نيوتن متر ثانية سالب واحد. تمام؟ هات لي النيوتن فكه تاني يبقى كيلو جرام. متر ثانية سالب اتنين ونزل لي جنبه المتر والثانية سالب واحد يبقى كيلو جرام. متر تربيع ثانية أس سالب تلاتة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحلقة خلصت بسرعة بس الحمد لله احنا خلصنا. هو أنا عارف بصوا الفصل 12 مهم عندي جدا، تصحيح المفاهيم اللي عندك ومطابقتها مع الكلام اللي مكتوب في كتاب الوزارة عشان تحفظ منه. إن شاء الله المرة الجاية هنكمل، هناخد إن شاء الله تأثير الكهروحراري، تأثير الكهروضوئي، تأثير كومتون. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.